أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يغفر لمن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو ليدخل الله في رحمته لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن ذلك مثلهم